تفسير الآية 11 من سورة المعارج، يقول تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي يجعلهم الله تعالى يبصر ويرى ويعرف بعضهم بعضا، أي يعرف كل حميم على حميمه، لكنه مع ذلك لا يستطيع مطلقا أن يطلب منه أي عون لشدة انشغاله بحاله وذهوله بالفضائع حوله. فمعنى يبصر بالشيء أي يعرف به ويعلم بتفاصيله وأحواله. قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي يتمنى ويحب المجرم بأقصى درجة، وهو الذي ارتكب الجرائم بأنواعها المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. لو يفتدي نفسه أي يدفع فدية، وهي ما يدفع من أجل افتداء النفس وتخليصها من سوء ما، تنقذه وتخلصه من عذاب يوم القيامة، حتى ولو كان هذا الذي سيدفعه في مقابل نجاته هو أعز ما يملك وأقرب وأحب الناس إليه كأبنائه، ولكن بالقطع لن يتحقق له ما يود، بل سيعذب حتما بما يناسب إجرامه، حيث لا فداء يومها.